وأصبح بعض أئمة الضلال يمارسون أنواعا من الفساد والانحراف كله باسم الإمامة واسم الولاية. أصبحوا يمارسون أنواع من الفساد والضلال باسم الإمامة ويعظمون أنفسهم عند العوام بكلمات يتلقاها العوام منهم على أنها مسلمات. يعني من ضمن ما كنت قرأت في كتب بعض هؤلاء أئمة الضلال يقولون لأتباعهم وأيضا يكتبونه في كتبهم، يقولون إن الإمام والولي الذي بلغ رتبة الولاية لا يطوف بالكعبة، منزلته ألا يطوف بالكعبة، وإنما الكعبة هي التي تأتي إليه في مكانه وتطوف به، ونحن هذه منزلتنا. يعني يرونه ما يحج ولا يذهب ليعتمر ولا، فيسألونه يقول أن نحن مكانتنا أن الكعبة هي التي تطوف بنا. ولهذا بعض كتب هؤلاء في الفقه قرروا فيها مسائل مبنية على هذه العقائد الفاسدة. أنا قرأت في أحد كتب هؤلاء الفقهية في كتاب الصلاة عقدوا مسألة، ما هي؟ قالوا إذا ذهبت الكعبة تطوف بالأولياء، إلى أين يصلي الناس؟ هذه مسألة فقهية تحتاج إلى بحث. قالوا إذا ذهبت الكعبة إلى الأولياء لتطوف بهم، إلى أين يصلي الناس؟ قال مؤلف الكتاب في المسألة قولان، في المسألة قولان. القول الأول أن يصلي الناس إلى جهة الكعبة الأصلية باعتبار أنها الأصل، وباعتبار أن الناس ما يدرون وين راحت الكعبة ويصعب عليهم البحث عنها في كل صلاة فيصلون باعتبار الأصل. قال والقول الثاني في المسألة أن يجب على الناس ويتحتم عليهم تحري أين ذهبت الكعبة ويحاولون معرفة أين ذهبت. مسألة فقهية في كتاب مشهور على طريقة هؤلاء. فهذا كله يدخل تحت الركام الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاف على أمة منه، إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. هؤلاء يغلون في أنفسهم ويرفعون أقدارهم وأمكنتهم في العوام وينفخون في أنفسهم في العوام، ومن ضمن ذلك يقول إن الكعبة تأتي وتصلي وتطوب بالله. أيضا قضية الصلاة، يبقى شيخ الطريقة في المسجد والناس يذهبون يصلون ويقول لا نحن صلينا عند الكعبة ونحن كذا، ينفخون في أنفسهم نفخا عند العوام حتى كل باطل يقبله العوام منهم. ولهذا تجد العوام ينخدعون بأتفه شيء.